أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب أحرص على حضور غسل الأموات لأخذ العبرة، ثم أحدث الناس بما أراه من مناظر سيئة لكي أعظهم من علامات سوء الخاتمة، هل فعلي هذا صحيح أثابكم الله؟ أولا، من أراد أن يغسل الموتى عليه أن ينوي مرضاة الله قبل كل شيء، الإخلاص. ثانيا، القيام بحق أخيه المسلم قبل أن يتعظ، لأن تغسيل الميت فرض كفاية وهو يقوم بواجب، لأن مذهب بعض العلماء أن فرض الكفاية من قام به تعين عليه، وحينئذ لا تقول من أجل العبرة، لأن العظة غير القيام بالحق الواجب الشرعي، أنت تقوم بغسل تعبدي. فينبغي أن ينبه من يغسل الموتى على أنه يستحضر نية القيام بالواجب، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه أمر، والأمر يدل على وجوب غسل الميت وأنه فرض. فأنت إذا جئت تغسل أو تعاون في التغسيل، تقوم معاونة مباشرة للغسل نفسه، فإنك تنوي القيام بهذا الواجب امتثال الشرع، وقد أمر الله به في الرجال والنساء، سواء كان المغسل رجل أو امرأة. في الرجال قال: في الرجل الذي وقصته دابة، كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اغسلوه. وفي النساء قال لأم عطية لما دخل عليهن وهن يغسلن ابنته زينب رضي الله عنها لما توفيت: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، إلى آخر الحديث. فليست القضية العبرة، أولا أن تؤدي ما فرض الله عليك من القيام بهذا الغسل التعبدي، لأنه عبادة ولابد فيه من النية. ولو أن هؤلاء الثلاثة أو الأربعة الذين يغسلون ما استحضروا النية، ما أديت العبادة على وجهها. فهذا من الفقه الذي ينبغي أن ينتبه له وينبه عليه طلبة العلم غيرهم، أن يستحضر النية امتثالا للأمر الواجب. الأمر الثالث، أنك تتعظ لنفسك، وأما وعظ الناس بالتحديث بمثل هذه الأمور فلا أرى ذلك بالطريقة، لأن الناس أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالستر على المسلم، وثانيا ورد في خصوص التغسيل أنه لا يتحدث بما رأى. والمشكلة أنك لو تحدثت بذلك وأنت تغسل في حيك، كل من غسلت ميتا له سيشك في ميته. أنت الآن إذا توليت تغسيل الموتى، كل من غسل ميت عندك سيشك أنك تعني أباه أو أخاه أو غيره. أخي في الله، وعظ الناس كفانا الله إياه بكتابه. ما الذي جعل الناس اليوم بالقصص والأخبار؟ أصبح العامة يتأثرون بالأخبار العجيبة أكثر من القرآن، وأصبح العناية بغرائب القصص أكثر من العناية بالقرآن. هذه حقيقة. البعض تجده يتكلم ساعة أو ساعتين عن قصة، وفي كتاب الله من القصص ما يهز القلوب، لكن لمن يعقل؟ والنصيحة للأمة أن يكون عندنا شعور وإيمان ويقين أنه ليس هناك طريق لوعظ الناس، من يريد أن يعظ الناس أن يعلم حقيقة أن الأساس في الوعظ والتوجيه هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يستغن بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا أغناه الله. هذا هو الأساس، وليس القصص وغرائب الأمور، لأنه ربما تقع للميت في غسله بلاء، فيأتي من يغسله ويفضحه، فيجعل الله مثاقيل الحسنات لهذا الميت من هذا المغسل، لأنه هتك ستر الله على أخيه المسلم. الأصل الستر. ولذلك قال سفيان: إذا سمعتم بالمصيبة بالسوء في المسلمين فلا تذيعوه، إنه ثلمة في الإسلام. ولذلك لما يخبر عن أموات المسلمين أن فيهم وفيهم، هذا شيء ليس بالسهل وليس بالشيء الهين. لكن بعض العلماء كان يذكر بغرائب القصص أو بعض القصص من باب العبرة، ولكن ليس هو الأساس. مثل الملح في الطعام على قدر الحاجة، إذا كان بعض الناس يتأثر بهذا أكثر نعم، لكن لما أصبح الآن أشرطة تنتشر وأصبح أساسا في الدعوة فلا يمكن نفتي الناس أن نقول لهم بغير ما أمر الله أن نقول لهم، عظوا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على قراءة هذا القرآن وتدبره كما ينبغي. إن الآية من كتاب الله يعظ بها الإنسان مئات المرات وألوف المرات، فوالله ما ملها واعظ ولا موعوظ أبدا، ليس هناك أبلغ ولا أصدق في العظة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأفلح الناس وأصدق الناس في الوعظ والخطبة والتوجيه من توجه إلى الله بكليته، فتكلم بالقرآن ووعظ بالقرآن وبالسنة وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظاته. فليست هناك حاجة، ما الذي تعظهم؟ يعني الحمد لله أنت بين أمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم غسلنا أموات ورأينا، وقد يغسل الميت فيتغير وجهه عند التغسيل ويحصل بعض التشوه في وجهه، أو مثلا تحصل بعض الأمور، ولكن هذه ليست كمواعظ القرآن، ولا تستطيع أن تفصلها لأنك لا تعلم ما هو السبب الذي من أجله حصل له هذا. قد يضع الله عز وجل، قد يأتي الإنسان في آخر عمره ويصب عليه البلاء الذي لا يعلمه إلا الله، فيشمت به عدوه ويقول هذا ظالم، هذا كان يأكل أموال الناس، انظروا كيف يفعل الله به. وقد يكون ذنوبه، نعم هو ظالم وظلم الناس وآذاهم، ولكن ليس من حقك أن تربط هذا الشيء بهذا الشيء. قد يجعل الله ما نزل به من البلاء غفرانا لذنوبه ورفعة لدرجته، فيسعد هذا ويشقى هذا. لا تدخل بين الله والخلق، هذا الذي يفعله المخلوق بينه وبين الله، أن تجزم بأنه من أجل أنه كان يفعل بالناس كذا حصل له كذا، ما تستطيع إلا بنص ووحي، لأنه قد يعصي الإنسان وقد يؤذي وقد يحصل منه ما يحصل، والله غافر ذنبه. من الناس من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك قال عمر فاروق رضي الله عنه في حاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، رجل يشي ويخبر للمشركين بأنه سيأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ما يسمى بالخيانة العظمى، ذنب عظيم، ومع هذا الذنب العظيم سيترتب عليه بلاء عظيم على المسلمين، لأن قريش ستأخذ حيطتها فتسفك دماء المسلمين، لأنهم جاءوا ويظنون أن قريش على غرة فتكمل لهم قريش وتحصل فيها إراقة الدماء والبلاء العظيم. هذا كله رده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلا يستطيع الإنسان يقول أن هذا بسبب هذا. نعم لو أن شخصا بعينه تعرف أنه يتعاطى أمرا محرما، وشاء الله عز وجل أنه فعل هذا المحرم وجاءته مصيبة أثناء فعله للمحرم، وهناك شخص يفعل نفس المحرم، وتأتي وتقول له: يا أخي اتعظ، إني رأيت شخصا يفعل كذا وكذا وحصل له كذا وكذا. هذا نعم ممكن الرجل في خصوصه، أما أن يصبح قاعدة عامة، وأن لأنه أريد أن ننبه على أمر الفتوى أصل عام للناس، نحن لما نقول نعم يتحدث ويتغير كأنه أصل عام، هذا ليس الأصل العام الذي نلقى الله به ونأمر الناس به، والذي نعرف أن يعظ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل بسبب كذا وكذا، فهذا بطريق الوحي أثبت فيها أن العقوبة من الله جاءت مرتبة على هذا الأمر. وكم من شخص مثلا الآن يكون للإنسان جار، وهذا الجار يفعل بعض المعاصي، ثم يأخذ من جاره مالا ويبتلى فيموت ولده أو يؤذى في ماله فيحترق ماله، فيأتي من يقول هذا لأنه ظلم فلان أوذي بكذا، ثم يشاء الله أن هذا الجار يتوب ويرد لجاره مظلمته، كيف تقول إن الله عاقبه بهذا؟ هذا أمر غيبي، ولذلك من واجب العلماء أن يزجروا الناس عن الدخول في هذا الأمر، لأنه قول على الله أن نربط أن هذا الميت كان يفعل كذا ويحصل له كذا. وأما بالنسبة لقولك أنك تعظ الناس على العموم فتقول أن بعض الموتى يحصل منهم كذا وكذا، ولا تحدد معاصي ولا تتعلق بالمعصية وتقول لهم خافوا من الله، الموت أمره عظيم، من باب الزجر العام نعم فلا بأس بذلك ولا حرج، أما أن تجعل ذلك في خصوص بعض الموتى وتقول غسلت من يشرب الدخان فرأيت فيه كذا وكذا، غسلت من يشرب الخمر ورأيت منه كذا وكذا، ما تستطيع، لأنه ربما كان عاقا لوالديه وكان الذنب سبب عقوق الوالدين، وربما كان بسبب ذنب آخر، فلا يمكن أن نجزم بأنه بسبب فعله لهذا وقع هذا، وقد تكون مطلع على ذنب وعنده ذنوب أخرى، فهنا يمنع ولا يجوز أن نحدد أن هذا حصل بسبب هذا. أما العظة العامة تقول والله إني توليت تغسيل الموتى ورأيت من بعض العصاة أمرا عجيبا، من كان على معصية أرى حاله سيئة، هذا صحيح يقع، ولا تخصص ذنبا ولا تحدد تربط بين هذا الذنب وبين غيره، نعم هذا راجع إلى أصل عظيم أن الله لا يظلم الناس شيئا، وأن الذنب يسيء إلى صاحبه، وما سميت السيئة سيئة إلا لأنها تسيء إلى صاحبها في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. وعلى كل حال إذا غسلت أموات المسلمين وسترت عليهم سترك الله في الدنيا والآخرة، وإذا غسلت أموات المسلمين وحفظت عوراتهم حفظ الله عورتك، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، فاكفف لسانك، عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس، لعمرك إن في ذنبي لشغلا لنفسي عن ذنوب بني أمية، على ربهم حسابهم انتهى علم ذلك لا إلي. فالعبد يشتغل بذنب نفسه، وأسعد الناس من شغله عيبه عن عيوب الناس. قال الإمام مالك: أعلم أقواما لا عيوب عندهم تكلموا في عيوب الناس فاستحدث الناس لهم عيوبا، وأعلم أقواما عندهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم. وعظ الناس بكتاب الله، فالحرف بعشر حسنات، وإذا وعظت صدقت، ومن قال بكتاب الله صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.